بسم الله الرحمن الرحيم. دروس الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الهيرواني، ألقيت في 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة السنة المقدسة. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. محصل الكلام في هذا الفصل الجديد هو: لو كان عندنا ظاهر وأظهر. وكان متنافيين، فبما نأخذ بالأظهر بلا إشكال. إذن هناك قاعدة كلية مسلمة تقول: كلما كان دليلان أحدهما أظهر والآخر ظاهر يتعين الأخذ بالأظهر. فهذه القاعدة الكبرى مسلمة، ولكن أحيانا قد لا يشخص الأظهر ولا يميز الأظهر عن الظاهر، يعني أيهما أظهر وأيهما ظاهر قد يصير فيه خفاء. فالكبرى مسلمة. ما هي الكبرى؟ ما هي الكبرى؟ يلزم الأخذ بالأظهر. التشكيك إنما يقع أحيانا فيما في الصغرى، يعني أيهما أظهر، هل هذا أظهر وذاك ظاهر أم لا. وقد ذكر العلماء لتشخيص الأظهر وتمييز عن الظاهر، ذكروا بعض الموازين، ولنستعرض بعض تلك الموازين لنراها تامة أم لا. الميزان الأول أن يقال: لو كان عندنا عام ومطلق، وكانا متنافيين فيدور الأمر إما أن ماذا؟ نخصص العامة، وإما نقيد مطلقة. مثل من؟ لا تكرم أي فاسق، هذا عام. أي هذا عام. والثاني هكذا يقول أكرم عالما. الأول يقول لا تكرم أي فاسق، الثاني يقول أكرم عالما، هذا أكرم عالما مطلق. فإما نخصص العام بغير العالم، وإما نقيد المطلق بغير الفاسق. صحيح ومو صحيح هذا؟ بنظرك الشريف ماذا؟ هل نقيد المطلق؟ يعني أكرم عالما نقيده، نقول أكرم عالما غير فاسق، هذا تقييد المطلق، هذا أنسب. أو نخصص العام أنسب، يعني لا تكرم أي فاسق نخصصه إلا العالم فأكرمه. بنظرك الشريف أيهما الأولى؟ قيل التقييد أولى، يعني نسلم ماذا ونحافظ على ماذا، يعني نسلم ماذا ونحافظ على ماذا؟ نحافظ على العام في عمومه، على ظهور العام في عمومه، وهو ماذا؟ لا تكرم أي عالم، نحافظ على ظهوره في العموم. ونسلم المطلق، المطلق ياهو أكرم عالما نقيده، يعني أكرم عالما غير الفاسق. فالمحافظة على ظهور العام لا، إذا أولى لا نقيد. خذ دليل ماذا؟ لوجهين، لوجهين. الدليل الأول أن يقال إن العام له ظهور في العموم، بينما المطلق ليس له ظهور في الإطلاق. فإذا العام له ظهور فنأخذ بظهوره ونحافظ عليه، وأما المطلق فليس له ظهور حتى نأخذ به. خب لماذا العام له ظهور دون المطلق؟ نقول لأن المطلق ظهور يتولد بسبب، لأن المطلق ظهور في الإطلاق يتولد بسبب أن تقول، بسبب أن تقول مقدمات الحكمة، وواحد من مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح للتقييد. هذا واحد من مقدمات الحكمة أم لا؟ هو من الواضح العام صالح لتقييد المطلق، فلا ينعقد إذا ظهور للمطلق الإطلاق. وهذا عليكم السلام ورحمة، وهذا بخلاف العام، فإن ظهور في العموم بسبب الوضع، فإذا ظهور العام في العموم تنجيزي لا يتوقف عليه، لأن سبب الظهور والوقت الوضع حاصل منجز حاصل. وهذا بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق، فإنه تعليقي يعني معلق على من؟ على عدم ما يصح للتقييد. والعام صالح لتقييد المطلق. فلو أردنا هاي الجملة الزائدة اللي راح أذكرها التفتينها مو مهمة بس الشيخ ذاكرها أنا راح أذكرها. فلو أردنا تقديم المطلق والأخذ بإطلاق المطلق حتى يلزم بالتالي ماذا؟ بالتالي إذا أخذنا بإطلاق المطلق ماذا يلزم بالتالي؟ تخصيص نعم. لو أردنا تقديمه يلزم الدور تقديمه المطلق الإطلاق. كيف يلزم الدور؟ لأن الأخذ بالمطلق لا يصح بعد وجود العام، لا يصح إلا إذا كان هذا المطلق مخصصا للعام. وكون مطلقي مخصصا للعام يلزم منه الدور. كيف يلزم الدور؟ لأن المطلق لا يمكن أن يكون مقيد للعام إلا إذا كان المطلق معتبر عند وجود العام وحجة عند وجود العام. من الأول أو كذا المطلق لا يمكن أن يكون مقيدا مخصصا للعام إلا إذا كان معتبر. ومتى يكون معتبر؟ إذا كان مخصصا للعام. فإذا مخصصيته موقوفة على مخصصيته. هذا تطويل يا أخي مو مهم. الخلاصة الدليل الأول على أن العام نقدم ظهوره، يعني إذا نقدم ظهوره يعني نقيد بالتالي، أن يقال بأن ظهور العام تنجيزي ثابت سنأخذ به بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق فإنه معلق على عدم ما يصح للقرينة والعام يصح للقرينة فلا ينعقد ظهور للمطلق في الإطلاق. ثم أذكرنا في الجملة مو مهمة لو أردنا أن نأخذ بالإطلاق ونقول هذا المطلق يخصص العام يلزم الدور لأن كون المطلق مخصصا للعام موقوف على اعتبار هذا المطلق مع العام واعتباره موقوف على كونه مخصص. متى يكون معدوى إذا كان مخصص للعام؟ فكونه مخصص العام موقوف على كونه مخصص للعام. هذا الدليل الأول. الآخر يرده يقول أنت قلت المطلق إنما ينعقد ظهوره متى إذا لم يكن هناك ما يصلح للتقييد. أقول صحيح، إذا لم يكن هناك ما يصلح للقرينة للتقييد صحيح، لكن ترد شيء أقوله، هل اللازم أن لا يكون هناك ما يصلح للتقييد ولو كان منفصلا ويأتي بعد مدة؟ او اللازم في انعقاد ظهور المطلق عدم القرينة. لكن اي عدم؟ عدم اي قرينة؟ المتصل. فاذا اشترطنا عدم القرينة ولو منفصلة، يعني اذا تكلم المولى الان بمطلق ظهور ينعقد في الاطلاق متى؟ اعتق رقبه. ظهور في الاطلاق متى ينعقد له؟ اذا لم تكن قرينة على التقييد ولو بعد سنة، سنتين، ثلاث سنين، اربع سنين، مئة سنة، مليون سنة. بينت لك ترى هذا الاحتمال باطل. لما نتصورت راح يتضح لك ماذا باطل. اذا هكذا قلنا صحيح ما تفضلت به، مع وجود العام لا ينعقد ظهور المطلق في الاطلاق لانه صالح لان يقيد هذا العام ولو كان العام منفصل عن الخاص. اما اذا قلنا انعقاد الظهور، انعقاد الظهور المطلق موقوف على عدم القرينة، لكن اي عدم؟ عدم اي قرينة؟ المتصلة. يعني اذا طرح المولى المطلق وكانت قرينة متصلة على التقييد فلا ينعقد الظهور في الاطلاق، واذا لم تكن متصلة قرينة متصلة على التقييد فينعقد. وان اتى بعد ذلك بيوم او يومين او ثلاثة او اربع او خمس او ست او اكثر او اقل بما يصلح للقرين هذا لا يهم، المهم ان ياتي بالقرين المتصل. اذا بنينا على هذا الاحتمال وهو الصحيح، الاحتمال الصحيح هو هذا، فاذا في محل كلامنا المطلق له اطلاق ينعقد له ظهور في الاطلاق، لان العام لا ياتي متصل بالمطلق بل غالبا منفصل. فاذا غالبا منفصل فينعقد ظهور ماذا؟ للمطلق في الاطلاق. وقلت نحن نبني على هذا الاحتمال الثاني، وانا اقول لك فرج الاحتمال الاول باطل. لماذا؟ لان بناء على الاحتمال الاول لازم اي مطلق من المطلقات في الدنيا اذا ما موجود ابدا ابدا، لان اذا صدر الان مطلق احتمل بعد مئة سنة يأتي مقيد، هذا الاحتمال موجود. سيدا تقول لي شيخنا بعد مئة سنة واية، سأقول لكم بعد ساعتين ثلاثة أربعة خمسة فيكون أطلاق ما موجود، نتوقف عن العمل بالمطلق. مع أن السيرة جارية بمجرد صدور المطلق وعدم وجود قرينة معه يعمل بأطلاقه. هاي فائدة أنا ابتدينك إياها على أي حال. فإذا هذا الدليل الأول اتضح جوابه. الدليل الثاني على أن تقييد نقيد، يعني نسلم ظهور المطلق ونحافظ على ظهور العام، نقول التقييد أغلب وأكثر من التخصيص. فإذا إذا كان أغلب فيقدم. جوابه صحيح، التقييد اغلب ولكن التخصيص بلي صحيح ليس باغلب ولكن كثير ايضا، امره ليس باكثر لكن كثير. فما دام كثير ايضا وليس بنادر، اغلبية التقييد اذا لا تجدي، لا تورث الا الظن بالتقييد وهو لا يغني من الحق شيئا. اكرر من الاول يا اخي، أكرر من الأول. خلاصته قلنا في هذا الفصل إذا كان عندنا ظاهر وأظهر متنافيان لا إشكال في أن الأظهر مقدم، هذه الكبرى مسلمة. إنما الكلام أحيانا لو فرض أنه لم نشخص الظاهر من الأظهر، فهل هناك موازين لتشخيص الظاهر من الأظهر؟ قلنا ذكروا بعض الموازين. الميزان الأول إذا كان عندنا مطلق وعام، مثل لا تكرم أي فاسق، هذا عام. أكرم عالما، هذا مطلق. متنافية ودار الأمر بين تخصيص ذاك أو تقييد هذا. قيل بأن التقييد هو المقدم، يعني نقيد ونحافظ بالتالي على ظهور العام في العموم لوجهين. الأول لأن ظهور العام تنجيزي في العموم، ثابت ظهوره. ليش تنجيزي؟ لأن ما موقف إلا على الوضع، والوضع ثابت، بخلاف المطلق موقف على عدم ما يصح للتقييد والعام يصلح. أجبنا عن ذلك أنه ظهور المطلق موقف على عدم ما يصلح للتقييد متصلا للعدم المنفصل، للعدم ولا منفصلا. والعام وإن كان صالح لتقييد المطلق لكن منفصل، غالبا منفصل، لا يؤتى به متصل في المطلق حتى يمنع من عقاب ظهور المطلق. والدليل الثاني أن التقييد أغلب، قلنا صحيح أغلب لكن التخصيص كثير أيضا. فما دام كثير إذن بل لا تجدي أغلبية التقييد إلا الظن وهو لا يغني. فصل بسرعة. قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر، شو عرفت في البحث السابق؟ أن الأظهر مقدم إذا تعارض، وإن كان التعبير بالتعارض فيه مسامح، هذا يسمونه تعارض مثلا بدوي ابتدائي غير مستقر. عرفت الحكم وهو شنو؟ نحمل الأول على الآخر، نحمل الأول يعني ماذا؟ الظاهر نحمله على الأظهر، يعني الأول لأجل الأظهر. فلا إشكال فيما، قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر نحمل الأول. فلا شنو فلا؟ ولا أحسن، مو ولا أحسن، ولا مو أحسن، ولا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظهر وأيهما أظهر، إذا متضح وواضح. لكن إذا ما علمنا أيهما الأظهر والظاهر، هل هناك موازين؟ وقد ذكر فيما اشتبه الحال أو اشتبه الحال. اشتبه الحال يعني ماذا؟ هو حال أنه لم يعرف الظاهر من الأظهر، ذكر لتمييز ذلك، يعني تمييز الظاهر من الأظهر ما لا عبرة به أصلا. عجيب، كل المشيخ ما يقبلن. اذكر فلا بأس بالإشارة إلى جملة من هذه التي ذكرت وبيان، ونبين ضعفها إن شاء الله. منها ما قيل في ترجيح ظهور العام، والقائل هو الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، ظهور العام على الإطلاق. وبتعبير آخر ماذا ترجيح ظهور العام؟ يعني ماذا؟ نحافظ على ظهور العام، يعني لا نخصص، يعني نقيد. لذلك قال وتقديم التقييد على التخصيص، حتى تفسير هذا فيما دار الأمر بينهما، يعني التخصيص والتقييد. وذكرت لك مثال الآن، ماذا ذكر؟ ذكر وجهان. الوجه الأول هذا من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا، ليش موقف على الوضع؟ الوضع ثابت، بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق. ظهور المطلق معلق على عدم البيان، عدم ما يصح التقييد، والعام يصلح بيان. فتقديم العام حينئذ، يعني حين تقديم العام، يعني شو تقديم العام؟ يعني الحفاظ على ظهوره وعدم تخصيصه. حينئذ يعني حين معارضته مع المطلق لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه، يعني مع وجود العام مقتضى الإطلاق ما موجود، لأن مقتضى الإطلاق هو عدم بيان ما يصلح للتقييد والعام يصلح. بخلاف العكس، بخلاف العكس عن شنو؟ وهو مقتضى العام فإنه موجود، لأن مقتضى العام والوضع الظهور الناشئ من الوضع، والوضع ثابت. بخلاف العكس يعني ظهور في المقتضى العام فهو موجود، فإنه يعني هذا العام ظهوره موجود ويوجب وموجب لتخصيصه. بخلاف العكس يعني ماذا؟ بل فتقديم العصر. فتقديم العام حينئذ من أي باب نقدم العام نحافظ على ظهور العام؟ لأنه لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه، يعني مع وجود العام. بخلاف العكس، بخلاف العكس عن شنو؟ بخلاف تقديم المطلق، فإنه إذا أردنا نقدم المطلق ونحافظ على المطلق ونخصص العام موجب لتخصيص العام بلا وجه إلا على نحو الدور. ليش دور؟ بينت لك أنا كيف يلزم ماذا دور. قلت لأنه إذا أردنا نأخذ بالمطلق ونحافظ عليه ونخصص العام تخصيص المطلق للعام دوري بلا وجه إلا على نحو الدور. ليش دوري؟ لأن تخصيص المطلق للعام موقوف على اعتبار المطلق مع العام، واعتباره موقوف على كون المطلق مخصص عام حتى يصير معتبر فيلزم الدور. ومن أن التقييد، هذا الدليل الثاني الذي ذكر الشيخ الأنصاري، أغلب من التخصيص فنقدم التقييد ونحافظ على ظهور العام في العموم. وفيه في هذين الدليلين في هذا الكلام أنه أنت قلت الإطلاق موقوف على عدم البيان، صحيح، لكن نقول إن عدم البيان الذي هو جزء المقتضي لمقتضي في المقدمات الحكمة بالي ذاك عدم البيان، عدم بيان نفع التقييد، إنما هو عدم البيان حين التحافظ، لا عدم البيان إلى الأبد، ولو بعد ساعة أو ساعة أو ثلاث ساعات أو أربع أو يوم أو يومين أو سنة أو سنتين أو أو أو أو, أو. ولكن ما ينعقد الإطلاق هنا مطلقا حين عدم الدنيا أبدا. ونحن نبني على هذا أنه المهم عدم ما تعتقد متصلا، فإذا كان كذلك فنقول نقول حين عدم أكرم عالما ينعقد ظهور في الإطلاق، لأن الأمر يصير مقرون مع الخاص غالبا. وأما دليلك الثاني وهو أغلبية التقييد، نقول وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص، يعني صحيح التقييد أغلب لكن التخصيص كثير أيضا، مع كثرة التخصيص بمثابة التقييد ما من عمل لا وقت خص غير مفيد، غير مفيدة، هذه أغلبية التقييد ما دام التخصيص أيضا كثير. إذن النتيجة شنو؟ إذا دار الأمر بين ظهور المطلق ظهور العام، أيهما نحافظ عليه وأيهما نسلمه؟ الشيخ يقول أنا ما أنطري ذا، أنا ما أعطي، أنا ما أعطي، أنا أقول اتبع القرائن الخاصة. إذا القرائن الخاصة كانت تدل على أقوائية ظهور العام نقدم ظهور العام ونحافظ عليه ونقيد، إذا القرائن الخاصة كانت تساعد على أقوائية ظهور المطلق بالي مولانا، بالي مولانا نحافظ على ظهور المطلق قاعد عمل لا أعطي. لذلك يقول فلا بد مناسب، فلا بد مو أحسن من ولا بد مو أحسن مولانا، يعني حتى تتم نتيجة تفريعية نتيجة في كل قضية، يعني في كل مورد من ملاحظة خصوصيات في خصوصيات القضية الموجبة لعضرية عدمة من الآخر، مجرد بلي كون ماذا بلي ومن فتدبر ماكو بيها ماذا بلي فرد شيء بحسب الضغطة شيء مهم ما موجود. ومنها ما قيل فيما إذا دار الميزان الثاني إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن لأحدهما مزية على الآخر بالتالي بليج، لكن عادة وماذا؟ بلي عادة ماذا مزية مثل غالبا مغيب بلي إذا ما مجيب بلي تعر مستقر يسب بلي. ومنها الميزان الثاني إذا دار الأمر بين التخصيص وبين النسخ، وأضرب لك مثالين على ذلك، وأضرب لك مثالين لذلك. المثال الأول إذا كان عندنا خاص وردنا بالأمس قال الخاص هكذا لا تكرم العالم الفاسق، هو أمس وردنا هذا اليوم يوم يا يوم اليوم يوم السبت أحدها أحد أحسنت، لا تكرم لا تكرم العالم الفاسق يوم الأحد، بعد الأحد شيجي يوم الاثنين، في يوم الاثنين جاءنا عام، ماذا قال العام؟ أكرم كل عالم. خب حينئذ ماذا؟ هل تقول هذا أكرم كل عالم ناسخ لمن ينسخ ذلك الخاص المتقدم؟ فالنتيجة شو تصير؟ كل عالم أكرمه حتى حتى حتى حتى الفاسق. هذا ما أدخل ذاك. وأنا في خلال كلامي افترضت العام ورد يوم الأحد، يعني بعد وقت العمل بالخاص. وقت العمل بالخاص يوم الأحد، لأن هو الخاص ورد يوم السبت. ماذا قال الخاص؟ لا تكرم العام الفاسق متى لا تكرمه. هذا الكلام يوم السبت، لا تكرمه يوم الأحد. يوم الأحد هو وقت الحاجة، وقت العمل بالخاص. والآن جاءنا بعد وقت العمل بالخاص، يعني جاءنا يوم الاثنين. فإذا يصلح أن يكون العام ناسخ للخاص، لأن في الناسخ يشترطون ورود متى؟ بعد وقت العمل بالمنسوخ. أما قبل وقت العمل بالمنسوخ ناسخ لا قبيح. وهذا في السيرة العرفية هم جاري عليه تقريبا، لعله لعله، يعني مثل السؤال الآن أنا أقول لك للحكم، أقول لك أعطي فلان درهم غد، وبعد ساعة أقول لا لا لا لا لا لا لا بطلت بطلت لا تكرمه، أنسخ الحكم قبل هذا قبل وقت العمل مثلا قبيح. النسخ لا يكون إلا بعد وقت العمل بالمنسوخ على أي حال. سأل ما نشغل بي، هذا في الجزء الأول تقدر من الكفاية، ما نشغل بي. وإن كان صاحب الكفاية لم يشترط ذلك، بالي بالي مولانا، سأل ما نشغل بي. بس إذا اشترطنا في الناسخ ورود بعد وقت العمل بالمنسوخ، هنا نفترض لابد العام ورد، إذا أراد أن يصير ناسخ هذا العام ورد بعد وقت العمل بالخاص، فيدور الأمر إما هذا العام ناسخ وإما الخاص المتقدم يصير مخصصا. علم المخصص لهذا العام، إذا مخصص المعنى شي يصير أكرم كل عالم إلا ذاك مخصص، ذاك الأول مخصص إلا الفاسق. النتيجة اختلفت كثيرا من التفتيش شلون يا ولا. إذا قلنا العام ناسخ للخاص النتيجة شو تصير؟ أكرم كل عالم حتى الفاسق الفاجر، لأن هذا ناسخ لذاك. إذا النتيجة تخصيص بمعنى شو يصير؟ أكرم كل عالم إلا العالم الفاسق. فبون بعيد إذن بين النتيجتين. هذا المثال الأول، دار الأمر بين التخصيص وبين النسخ. المثال الثاني، نفترض العام ورد أولا والخاص ورد ثانيا، ومتى ورد؟ بعد وقت العمل بالعام. يعني اولا ورد اكرم العلماء، ثم بعد ذلك ورد لا تكرم العالم الفاسق. هذا اما ان يكون هذا الخاص ناسخ لذلك العام، اذا ناسخ النتيجة شو تصير؟ إذا ناسخ النتيجة شو تصير؟ أنه لا تكرم العالم الفاسق، لكن متى لا تكرمه؟ إذا ناسخ من الآن، يعني قبل هذا اليوم اكرمه، لكن من هذا اليوم بعد لا بعد لا لا لا لا لا. فإذا أنت لم تكن عالم فاسق يحق للعالم الفاسق يأتي ويدق الباب عليك. أريد أبين لك الثمرة من الآن، فرق بين النسخ والتخصيص. إذا لم تكرمه بالأمس يأتي ويدق الباب عليك يقول أعطني الدينار. أنت لم تكرمني بالأمس. أقول لك ما هو أنا ما جاء الناس. يقول الناس الآن بالي في اليوم الآتي أزال الحكم لا من اليوم الأول. وهذا لو كان الخاص ناس. وإذا قلنا مخصص النتيجة تصير ما أكرم كل عالم إلا الفاسق. النتيجة نفس تلك النتيجة لكن فرقت أنه إذا مخصص من الأول وجوب للإكرام ما موجود بالنسبة للفاسق. فإذا لم أكرم الفاسق في الأيام عصيان ما موجود ولا يحق له دق الباب علي يقول أعطني دينار الأمس وما قبل الأمس. يقول جاء مخصص كشف عن والمخصص يكشف عن عدم سعة الحكم من الأول يبين الحكم من الأول أنه قاصر عن الشمل للفاسق. أما الناسخ يرفعه من الآن. فدار الأمر هذا الخاص هل يكون مخصص أو يكون ناسخ؟ لكن طبيعي لعله واحد منكم يشكل يقول هذا إذا أراد يصير مخصص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وما أدري شنو. أقول له خب سأسكت عن هذا الشيء. صحيح كلامه لو بنينا على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة زين بس أنا ما نشغل به. إذن إذا دار الأمر بين التخصيص وبين النسخ وضربت لك مثالين على ذلك. المثال الأول أن يكون الخاص متقدم والعام متأخر. يحتمل العام ناسخ ويحتمل للخاص ويحتمل الخاص مخصص. وضربت لك مثال ثاني العام متقدم والخاص متأخر. يحتمل هذا الخاص مخصص العام يحتمل ناسخ العام. خاب هنا هل نقول بالتخصيص أو نقول بالناس؟ كلام هنا قيل بأن التخصيص مقدم على النسخ. لماذا؟ لأن النسخ نادر. وجود النسخ نادر بخلاف التخصيص ما أكثره. قيل ما من عام إلا وقد خص. لكن لم يقل ما من حكم إلا وقد شنو نسخ. ماكو حتنة كامل المنسوخة محصورة أصلا. ألفوا جماعة كتب في الناسخ والمنسوخ محصورة. ابن نحاس عد كتاب في الناسخ والمنسوخ وبعد منه فلان وفلان كم واحد أكو عدون في الناسخ والمنسوخ. أما ما عدنا في شو يسمونه عام خاص تخصيص. كم أكو واحد يعلم كتاب بتقول لي كم مجلد هذا يصير؟ ما شاء الله يكون. على أي حال فالتخصيص هو المقدم لأنه ماذا النسخ نادر. هكذا قيل. الشيخ رضوان الله عليه الآخون يقول المناسب يقول قدس سره من المناسب لكلامكم السابق الذي ذكرتموه في الميزان الأول. هل تتذكر ماذا بلي؟ هل تتذكر ماذا بلي؟ ذكرني. فلنتذكر معا. في الميزان الأول قلنا إذا دار الأمر بين الظهور عموم الظهور في العموم وبين الظهور في الإطلاق أيهما المقدم قلنا؟ الظهور في العموم دون الظهور في الإطلاق. هكذا أقول في الميزان الأول ولا؟ إيه بلي هكذا أقول. سألني أي نقطة هنا قلت بعد ما لك شغل لا تبين النقطة. اسكت اسكت بعد. في الميزان الأول قلت ظهور العام مقدم وظهور الأفلاق مطرح أصلا موجود. ويقول المناسب لذلك الكلام النسخ يكون مقدما على التخصيص. لماذا؟ لماذا؟ يقول لأجل أنه في الصورة الأولى، الصورة الأولى مثل أخذها الصورة الأولى مثلا ماذا كان الخاص متقدم؟ خب إذا الخاص متقدم بلي مولانا أصبر معي يواش يواش رويدا رويدا. إذا أردنا أن نقول نسخ بالعام المتأخر، أي شيء سوف نرفع اليد عنه بقولنا بالنسخ؟ نرفع اليد عن ظهور الخاص ذاك المتقدم في الاستمرار، لأن كل حكم هو ظاهر في استمرار إلى متى؟ إلى يوم القيامة. ما بعد يوم القيامة بالي إذا أمكن أمكن النسخ يرفع هذا الظهور الاستمراري. هذا الاستمرار من أين نستفيده؟ كل حكم من أين نستفيد استمراريته؟ من الإطلاق، من مقدمات الحكم، حيث لم يقيد المولى الحكم بزمن دون زمن، هذا ظاهر في من في استمرارية الحكم. فالنسخ في الحقيقة رفع للاستمرارية الأزمانية، والاستمرارية الأزمانية من أين تستفاد؟ من الإطلاق، من مقدمات الحكم. فالمناسب رفع اليد عن هذا الإطلاق الاستمرار، يعني نقول بالنسخ. بالتالي إذا رفعنا اليد عن الإطلاق الاستمرار يعني قلنا بالنسخ، فالمناسب نقول بالنسخ. ليش؟ لأن في النسخ رفع اليد عن الإطلاق بخلاف التخصيص. إذا أردنا نخصص العام أكرم كل عالم هذا المتأخر، يعني سلمنا ظهوره في العموم، فدار الأمر بين أن نسلم ظهور العموم وبين أن نسلم ظهور العموم فيما في الشمول لكل الأفراد حتى الفاسق، وبين أن نسلم ظهور ذات الخاص في الاستمرارية الثابت الاستمرار بسبب الإطلاق. فدار الأمر بين إطلاق وبين عام. مقتضى الإطلاق في الخاص الاستمرارية إلى الأبد. كان لازم أن نقول إذا مستمر لازم نقول بالتخصيص وتم ظهور العام. مقتضى ظهور العام في العموم والشمول لكل عالم حتى الفاسق. العموم وعدم التخصيص، وبالتالي فل ذلك الأطلاق. فدار أمر بين أطلاق وبينها، وطبقا للميزان الأول أنت قلت اسم الأطلاق أطلاق وموجود مع وجود ما يصلح للعموم للتقييد. فإذا هذا الظهور في الاستمرارية نرفع اليد عنه مناسب، لأنه ثابت الأطلاق بمقدمات الحكم حيث لم يقيد بزمن دون زمن، فالنتيجة صد نسخ لا تخصيص. هذا جواب لآخر. يقول وأما دليلك حضرة جنابك، دليلك شنو هو الذي ذكرت دليلك؟ أن النسخ نادر بخلاف التخصيص. نقول صحيح، لكن هذا ليس أمرا جليا مرتكزا في أذهان الناس بدرجة قوية حتى يكون بمثابة قرينة متصلة. لا، هذا الكلام أقصى ما يولد غلبة التخصيص ونظرة النسخ، أقصى ما يولد الظن بالتخصيص وعدم النسخ. والظن بالتخصيص وعدم النسخ لا يغني من الحق شيئا، إذا كان هذا الذي ذكر من الأمور المرتكزة في أذهان الناس بدرجة واضحة ويسمى أمور قطعية بعد لا يمكن الاعتماد عليه. أما إذا لم يكن متجلي وواضح ومن المرتكزات الجلية في أذهان الناس فهذا الغلب أقصى ما تورط الظن وهي لا تغني ظن بالتخصيص وهي لا تغني من الحق شيئا. وكرر بصورة عاجلة إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ. وذكرنا مثالين، طيل التخصيص مقدم على النسخ، لماذا؟ لأغلبية التخصيص. أجاب بجوابين، أجاب قدس سره بأن مقتضى كلامكم في الميزان الأول حينما يتعارض إطلاق وعام قلتم يقدم العام يحافظ على ظهور العام لأنه تنجيزي وذاك تعليقي مناسب، هنا نقول بالنسخ. لماذا؟ لأن هذا الخاص المتقدم مثلا ظهوره بمقتضى الإطلاق ظاهر في الاستمرار إلى الأبد ولازم الاستمرار عدم النسخ، فالنسخ رفع لهذا الاستمرار، هذا الاستمرار لن يستفيد من الإطلاق حيث لم يقيد هذا الخاص، يعني لا تكرم العالم الفاسق بزمن دون زمن يعني مستمر، فالنسخ سلم للظهور الإطلاقي، بينما التخصيص سلم لعموم أكثر من العلماء في الشمولية لكل عالم حتى الفاسق. فيدور الأمر بين الحفاظ على ظهور العام بين الحفاظ على ظهور المطلق والإطلاق. أنتم قلتم ظهور العموم يقدم، فإذا النتيجة نسلم المطلق في الإطلاق الاستمراري نتيجة النسخ. وأما ما قلتم من أنه النسخ نادر، صحيح نادر والتخصيص أغلب، لكن هذا ليس واضح جلي بمثابة يورط القطع، أقصى ما يورط ظن وهو لا يغني ظن بالتخصيص وهو لا يغني من الحق. ومنها ما قيل فيما إذا دار، خد يقول الأمر، خد يقول الأمر، ليش ما تقول الأمر؟ فيما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، وأضرب لك مثالين عن المثال الأول، كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص، يعني الخاص متقدم والعام ورد بعد وقت العمل بالخاص، ونثبت لك عن شلون ثبت وأحد وما عدد شنو، حيث يدور يعني الأمر بين أن يكون هذا الخاص المتقدم مخصصا أو يكون هذا العام المتأخر ناسخة. هذا المثال الأول، وإنما قيد قلنا بعد حضور وقت العمل بالخاص، ليش؟ لأن حتى يمكن أن يكون العام ناسخ، لأن الناسخ يشترط فيه أن يكون بعده. المثال الثاني، أو ورود الخاص، يعني بالعكس عكس الصورة الأولى، نفترض العام أولا حصل وبعد حضور وقت العمل بالعام جاءنا الخاص، أو ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، حيث يدور يعني الأمر بين أن يكون الخاص مخصص للعام أو ناسخا للعام. قلنا التمر وين تظهر هنا إذا تتفكر بالمطلق؟ قد أنت تقول على أن النتيجة، وقلت لك الفرق يظهر إذا أنا أمس ما أكرمت هذا الفاسق، دق الباب يقدر يسوي علي ويأخذ دينار مني على النسخ، على التخصيص لا يتمكن. زين مولانا يدور بين أن يكون الخاص مخصص العام أو ناسخا له، وهذا احتمال المخصصية إنما يأتي إذا قلنا بجواز تأخير البيع عن وقت الحاجة، وإلا إذا لم نقل هذا الخاص لا يمكن أن يكون مخصص لأنه يلزم تأخير البيع عن وقت الحاجة، لأن الخاص ورد بعد وقت العمل بالعام. إيش هذا مو مهم، بس أخاذي جزء لك أنا قاعد أقوله، أو ناسخا له يعني للخاص وراجعا أعطى التفسير لاستمرار ذلك الخاص، أعطى التفسير ودوامه. قم من الأول، من الأول، ومنها من الأول أقرأ من أول الميزان الثاني، ما قيل في وجهي، هاي في وجهي متعلق، شوف قد فاصل، أنت خلي شريطين تنحل كل المشكلة. إذا كان الآخر مسألة الأشرطة يتبعش قد زين، يفتح شريط قبل من بعد قيل، يسد الشريط قبل من قبل قول في وجه، عبارة بعد واحد يفتهمها. ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ، ما باقي من غلبة التخصيص وندرة النسخ نقطة. الآخر يقول على الكلام السابق إذا أول من تقديم ظهور العام على ظهور المطلق مناسب أن نقول بالنسخ في موردنا، لأن بالتالي في موردنا التعارض بين ظهور الخاص بمقتضى إطلاقه في الاستمرار وظهور العام بمقتضى الوضع في الشمولية لكل عام حتى الفاسق. ولا يخفى أن ذات الخاص يعني ذاك الخاص المتقدم هاي فيها صورة أولى، أو العام في الصورة الثانية. أنا بس في شرحي حذفت الصورة الثانية حتى ليس التشويش عليكم، بس احذف كلمة العام، دلالة ذلك الخاص المتقدم على الاستمرارية على الدوامية يعني النسخ هو معناه رفع لذلك تلك الاستمرارية. إذا قلنا هذا العام المتأخر ناسخ لذلك الخاص يعني يرفع دوامه يزيل دوامه. خد دوام ذلك الخاص منين استفدنا؟ بالإطلاق، حيث لم يقيد بزمن دون زمان استفدنا الاستمرارية، لا من الوضعي، لا من الوضع يعني من الظهور العموم من العموم، لا لا لا لا. فعلى الوجه العقلي الذي ذكرته في الميزان الأول في تقديم التقييد على التخصيص، ذكرته في الميزان الأول من أنه قلت على أنه لو دار الأمر بين عام وبين وأطلاق نحافظ على العام، يعني بالتالي ماذا نقيد لأنه ما أدري شنو، لأنه ماذا، لأنه شنو شنو قلنا، لأنه بلي ظهور العام في العموم تنجيزي ظهور معنى ما أدري شنو. كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ، يعني ذو أمر بين أطلاق الاستمراري وبين ظهور العام في منس الشمول لكل فاسد، لكل حال حتى الفاسد، في تقديم النسخ على التخصيص أيضا مناسب. كما هناك بل قدمنا التقييد على التخصيص، هنا أيضا مناسب ماذا على الوجه العقلي ماذا تقديم ماذا بل النسخ على التخصيص. فدائما ماذا ظهور العام يعني نحافظ عليه، يعني ما نخصص ظهور العام، نحافظ عليه لأنه وضعي كما في الصورة الأولى نزاعر أنهم أيضا كذلك مناسب. يبقى كلام غلبة التخصيص وندرة النسخ، نقول لك وأن غلبة التخصيص وأن غلبة التخصيص أيوة أن غلبة عطف علينا على قول أن دلالة الخاص أو العام على الاستمرار والدوام، يعني ولا يخفى أن غلبة التخصيص إنما تجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار، يعني بالتالي ظهور الخاص يصير أقوى دلالة في استمراره ودوام من ظهور العام في العموم. متى؟ يعني ذاك إنما يجب إذا كانت هذه مرتكزة في أذهان أهل المحاورة، هذه ماذا كثرة ماذا التخصيص وقلته مرتكزة جدا حتى يصير ظهور الخاص في الاستمرارية أقوى بكثير وبكثير وبكثير من ظهور العام في العموم الأفرادي، لمثابة عد من القرآن المختلفة بالكلام، وإلا حتى تجد الأقوائية أقوائية ظهور ذلك الخاص الاستمرارية، وإلا إذا ليست مرتكزة فهي وإن كانت مفيدة للظن بالتصريح أصلا ما يحصل ظن بالتصريح، إلا أنها غير موجبة لأقوائية لها لأقوائية ظهور الخاص الاستمرارية. إذا لم يصل ظهور الخاص الاستمرارية أقوى تسلم هذا الظهور في الاستمرارية، إذا فلمت يعني النتيجة رح يصير ماذا؟ نسخ. مجبرها يعني الأقوائية مجرد بالي، مجرد ماذا بالي، وإن كان مفيدة لظن إلا أنها يعني هذه الغلبة إذا كانت غير بالي غير مرتكزة فهي لا توجد لها يعني أقوائية الظهور كما لا يخفى. ثم غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.